شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أقرأ إبراهيم بسم الله. كم يا رحمه المصنف رحمه الله بعد أن ذكر كيفية الدخول شرع كيف يبتدئ المحرم، ما الذي يبتدئ به المحرم؟ فقال أول ما يفعل المحرم إذا دخل البيت، ذكرنا أنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويدعو، ورفع اليدين ذكرنا انه هل هو مستحب او غير مستحب على خلاف اهل العلم، فمن فعله فلا ينكر عليه ومن لم يفعله فلا باس. ادعو في دعاء وارد وان كان منقطعا عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث فيما سبق. الان قال اذا دخل البيت وراء البيت فاول ما يبتدي قبل الشروع يطبع بالرداء، الاتباع بمعنى ان ياخذ الازار الذي يسر الفقوين، والرداء ما كان في الأعلى اللي قطعتين من القماش السفلى والعليا، العليا تسمى رداء، فيأخذ الرداء ويطبع به، الاطباع بمعنى يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، هذا يسمى الاطباع. وأصل هذه الكيفية تساعد الحاج على الطواف بالرمل، لمن يرمي يسعى هذا أسهل له ما لو كان مقيد وضعه على كتفيه. وكذلك في السعي بين الصفا والمروة في جزء في هذا المسعى لابد يعني يستحسن فيه السعي شديدا، وهذا الاطباع يساعد. الاطباع أصلها ضاد وطاء، الطاء دي مقلوبة عن تاء اطبع، وهذا معناه كما أخبرناكم أن يجعل الرداء تحت أبطه الأيمن ويلقي بطرفيه على عاتقه الأيسر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة، أنكره مالك لكن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبتدئ بالطواف، والاطباع موضعه الكل الأشواط، أي كل الطواف أو في الهيئة التي فيها رمل الطوافات في الأشواط التي فيها رمل، يرمي ثلاث مرات ويسعى أربعا ويمشي أربعا، إذا طاف بالبيت سبعا، الأولى من الركن إلى الركن، يرمل بمعنى يسرع الخطى كأنه يتحرك بشدة، وهذا الرمل سنة وسنتكلم عليه إذا وصلنا موضعا. اقرأ الشرح. ايه هذا الطواف يسموه طواف القدوم. ما الذي يسمى طواف القدوم؟ الحاج إذا جاء مفردا أو قارنا أول ما يجي البيت يطوف طواف القدوم، وإن أحب يسعى بعد يسعى بعده، السعي هذا ركن لكن طواف القدوم هذا سنة، وعند بعض الأئمة هو واجب لكن هو سنة مؤكدة. بعض الأئمة من رأى وجوبه قال من تركه يجبر بدم، كالمالكية يرون وجوبه إلا للمراهق. إيش معنى المراهق؟ جاء متأخر ويعلم أنه إن لم يذهب إلى عرفة يحصل له اضطرار أو يفوته، فيترك الطواف والقدوم يذهب إلى عرفة، عندما في هذا الحالة جائز ولا لا يجوز؟ لا بد من جبرانه بدم، وعند غيره هو سنة طواف القدوم. هذا سنة لمن؟ للقادم بحج وللقادم بمحرم. والمكي هل عليه طواف قدوم؟ لكن لو خرج محرما ثم عاد يطوف طواف القدوم. لو أتى بعمرة أو بحج من جدة أو من الطائف أو كان في عمل ثم دخل مكة محرما فهذا يطوف طواف القدوم، له أن يطوف طواف القدوم. عرفنا طواف القدوم هذا سنة، ليس طواف الصدر الذي هو يسمي طواف الزيارة طواف الإفاضة، وليس طواف الوداع، وليس طواف العمرة. أما المتمتع فأول ما يطوف طواف العمرة. ما معنى المتمتع؟ يعني يأتي بعمرة ويحل منها ثم ينتظر الحج. هذا الطواف الذي يفعله طواف إيه؟ طواف العمرة، يغنيه عن طواف القدوم. اقرأ. ولحديث الجابر وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وغيره، ولأنه تحية فاستحب كتحية لغيره من ركعتين. ولأنه تحية يعني طواف القدوم تحية البيت أو تحية الكعبة. إذا قدم البيت يستحب قبل الجلوس يطوف في البيت قبل أن يجلس. قال لأنه تحية فاستحب كتحية غيره. غيره الضمير في غيره يعود على ماذا؟ على غيره من المساجد، كتحية غيره من المساجد في الركعتين. يعني الطائف هنا يستحب لكل داخل، لكل داخل يستحب قبل الجلوس أن يطوف. ومن رأى أنه يستغني بذلك بالركعتين جائز، لكن القادم يؤكد في حقه أنه الطواف قبل الصلاة، إلا إذا اجتمع صلاة فريضة أو رأى أن هناك صلاة ستفوته أو تذكر عليه صلاة فريضة يبدأ بصلاة الفريضة. أما أهل مكة والقائم هنا والمقيم هنا إذا رأى في الطواف عرج مثلا طيلة وقت وقته قصير أو رأى زحام لا يستطيع مقاومته فله أن يقتصر على تحية المسجد ولا يعتبر مخالف للسنة. لكن من وجد البيت فيه فراغ واستطاع أن يطوف فتحية المسجد في مكة طواف. وأما من فرق بين أهل مكة وغيرهم كعطاء بن أبي رباح وغيرهم، لأن أهل مكة كانوا بيوتهم قريبا من الحرم، الحرم لم يكن بهذه الساعة، كانت بيوتهم على طرف المطاف. فهذا لو طلبت من كل إنسان داخل الحرم أن يطوف بالبيت لوجدوا في على ذلك مشقة. ولذا قيل الطواف آكد في حق الأفقي أو الآفاقي الذي يأتي من برة ويجلس يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام أو بضعة أيام أو الآن داخل. فهذا تحية المسجد في حقه أن يطوف ولا يجلس، أن يطوف ولا يجلس. لكن من كان من أهل مكة وراء أنه يشق عليه أو يفوت شيء آخر فهذا له أن يستغني بذلك بتحية المسجد عن الطواف. نعم. ومحله ما لم يذكر صلاة فرض أو فريضة أو إقامة مكتوبة فإنه يقدم المكتوبة عليه. الضمير في عليه يعود على ماذا؟ على طواف القدوم. ها؟ يقدم هذه الصلوات على طواف القدوم. نعم. وكذا إن خاف فوت ركعتين الفجر أو الوتر أو حضرت جنازة. لو حضر الجنازة ولم يطف بعد فله أن يصلي على الجنازة ويطوف. أما لو كان في طواف وحضر الصلاة جنازة فليس الأولى أن يقطعها بل يتم طوافه إذا جعلناه سنة مؤكدة. نعم. ويبتدي بطواف العمرة إن كان معتبرا أن الذي أمرهم عليه السلام يرسلهم إليها أمره أن يطوف للعمرة. هذا المتمتع يطوف العمرة لا للقدوم، والعمرة تغني عن القدوم. القدوم كتحية المسجد، تحية المسجد لا يفهمها بعض طلبة العلم أو بعض الناس. تحية المسجد المطلوب منك ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. لما قال ركعة؟ لما لم يقل ركعة؟ لأن الركعة لا يتطوع بها، لا يتنفل، لا يتقرب إلى الله عز وجل بركعة. ولما لم يقل صلى الله عليه وسلم أربع ركعات؟ إن طلب من المسلم أقل ما يمكنه وهي ركعتين. ولو صلى أربعة أو ستة أو ثمانية صلي لا مانع. المطلوب أن يصلي ركعتين. هاتان الركعتان ليست مقصودة بالعين، لأنه لو تذكر ركعتين فتذكر ركعتين من السنن الرواتب فاتت عليه فصلى تغني عن تحية المسجد، ولو وجد الناس يصلوا فصلى معهم تغني عن تحية المسجد. المطلوب منه أن لا يجلس حتى يصلي. وكلمة تحية المسجد صلاح الفقهاء، ولذلك قسم تحية ثم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فأطلق عليها الفقهاء أنها تحية المسجد. والمطلوب أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي. عرفنا هذا؟ اقرأ. أمره أن يطوف للعمرة بدليل أنه أمره بالحج ولم يحتج إلى طواف الطوف، لأن المقصود التحية وقد حضرت بذلك، أو طواف الطوف ويسمى الورود إن كان مفردا أو قارنا لفعل الصحابة الذين كانوا كذلك. كيف عرفنا؟ ما سماها النبي عن طواف القدوم، وما سماها الصحابة طواف القدوم، لكن لما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذاك الطواف ولم يكتفي به عن طواف الصدر وهو طواف الزيارة، والمعتمرون لم يكتفوا به عن طواف الحج، علموا أنه سنة وأطلقوا عليه طواف القدوم، فدل على أن أول من قدم يطوف بالبيت، أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذاك الطواف، فمع ذلك طاف طواف الصدر وطاف طواف الوداع. نعم. ذكر في الفتور والتقيق والمستوف أن ذلك بعد تحية المسجد. هذا غير صحيح. نعم. والمذهب ما ذكره المؤلف هو الصواب، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. نقل حنبل يرى لمن قدم مكة أن يطوف لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة وهي بعد. لا لا، الطواف ليس أفضل من الصلاة، الصلاة أفضل من الطواف، لكن الأفضلية هنا بمعنى أن بمعنى إن رجعناه للقادم فالطواف في حقه أفضل من الصلاة، وإلا لمن جلس في المسجد بعد أن طاف أو صلى وقارن بين أن يصلي أو يطوف في زمن معين فالصلاة أفضل، الصلاة لا يعدلها، والطواف بعد ذلك. نعم. قال ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة. نعم. ما هي مقارنة؟ مقارنة عن الإنسان لو حب يصلي أو يطوف. مقارنة عن الأفضلية. الأفضلية لا تتبين ولا تتأتى إلا حين المزاحمة. يعني إذا ازدحم يقال هذا أفضل من هذا. لو واحد جالس ويتكلم خطوه أفضل من جلوسه. لكن لو واحد يصلي يقول اقطع صلاة ثم طوف أفضل لك، لا. الصلاة أفضل من الطواف. لكن لو إنسان رأى أنه يطوف لأنه جلوسه قليل في مكة فالطواف حقه أفضل، صحيح، لأنه لا يستمتع بالبيت كمن يستمتع بها وهو مقيم. أما لو قلنا بين الطواف والصلاة فالصلاة أفضل. نعم. وقال ابن عباس وعطاء الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة. الطواف لأهل العراق لأنهم أكثر الحجيج، ومعنى أهل العراق معنى الأفقي، يعني الأصل من الواردين الطواف في حقهم أفضل لأن مدتهم محسوبة قليلة. هذا إذا خيروا بين صلاة وطواف فالطواف في حقهم أفضل. نعم. وذكر القراطي اتفاقا بخلاف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم حق الله على حق الأنبياء، وهو ظاهر كلام أصحابنا، ويقتضي برداءه في جميع الطواف نص عليه بما روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف رواه أبو داود والجماعي، وهو قول عمر وكثير من العلماء. اللهم صل على محمد. وفي التقريب رواية تفسير في رمله فيجعل وصفه تحت عاتقه الأيمن وقال وجعلوا أرضيتهم تحت آفاقهم ثم قدموها على حوائجهم اليسرى. رواه أبو داود. الرمل كان في عمرة القضية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا السنة السابعة وصده المشركون عام الحديبية، جرى بينهم صلح أنك تأتي عام قادم فتطوف بالبيت فلا تمكث في مكة إلا ثلاثة أيام ليس أكثر من ذلك، وأن تكون السيوف في قرابها. فتم الصلح على ذلك، فجاء في السنة في نهاية السنة السابعة أول الثامنة فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وكانت قريش على قعيفعان هذا الجبل ينظرون إلى من يطوف، فقال جاءكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى، لأن المدينة كان فيها حمى، يعني كان من دخلها أصابته هذه الحمى، حتى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل حماها إلى الجحفة فنقلت. والشاهد قال جاءكم أهل يثرب قد وهنتهم حمى يثرب، فجلسوا ينظرون إليه. أخبر فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر لهم منه قوة، ثم أمرهم بالرمل، والرمل بمعنى السعي الشديد. أول ما يطوف الإنسان ويطبع يرمل بمعنى يسعى شديد من الركن إلى الركن. أما في تلك العمرة في عمرة القضية فكان يرمل من الركن من الحجر إلى الركن اليماني، وما بين الركنين لم يأمرهم بالرمي، فكان يسعون لأن ذاك المكان يختفون فيه عن أعين قريش فلا ينظرون إليه. فقال ابن عباس رضي الله عنه فكان فأشفق عليهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإكمال الرمي شفقة عليه، فكان من الركن إلى الركن وما بين الركنين يمشون. هذا في عمرة القضية. ثم لما جاءت السنة الثامنة فتحت مكة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وجاءت عمرة الجعران التي الآن بصددها، طاف النبي صلى الله عليه وسلم من الركن إلى الركن، رمل من الركن إلى الركن، لأن الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإتمام الرمل إبقاء عليه، أما في تلك العمرة فرمل من الركن إلى الركن، لم تكن في حاجة إلى إلى إلى إلى تلك الحكمة. ثم جاء الحج فحج صلى الله عليه وسلم ورمل من الركن إلى الركن. فالسنة إذا أراد الإنسان يرمل في الثلاث الأشواط الأول يتم الرملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لا يقول الأمس بين الركنين، إن هذه كانت الأولى في عمرة القضية. ثم إن فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أتموا ذلك فعلوه كله. عرفنا هذا؟ الرمل يعني سرعة المشي، يعني العدو ليس عدوا شديدا لكن يظهر من نفسه حركة كأنه يقفز، كأنه يقفز. ولذا من السنة إذا كان زحاما فليتحرك بشدة في موضعه، يعني يحرك ضبعيه ويديه يظهر من نفسه قوة. وفيه حكمة أنه إذا كان هناك أعداء للمسلمين يستحب للمسلمين أن يظهروا من أنفسهم قوة، ولو كانوا جيعانين لا يظهر أنهم جوعى، إذا كان بهم تعب ومرض لا يظهر من نفسه تعب ومرض. فلا تجعل للعدو شماتة، ثم إظهار القوة نوع من جهاد، إظهار القوة والمنع والاعتزال نوع من جهاد إذا كان على الكافرين، وإلا المؤمن لا يصح الإنسان أن يتجبر ولا يتكبر عليه. فمدح الله طائفة من المؤمنين أو المؤمنين الذين علموا حق الله وحق رسوله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين ذليل له ولا عليه؟ تقول ذليل له، ما تقول ذليل عليه، لأنه يتعدى بحرف الله ما يتعدى بحرف على، لا لكن في الآية لما كان المعنى في الذلة الرحمة والشفقة تقول رحمته ورحمت عليه وشفقت وأشفقت به وأشفقت عليه. ولما قال سبحانه وتعالى أذلة للمؤمنين أي أشفقوا عليهم يشفقون عليه وفيهم عز على الكافرين في استعلاء، هذا صفة المؤمن. فإن كان كافر يستحسن إظهار القوة، ولذا كانت المشية التي فيها تبختر فيها زهور مكروهة أبغض مشية إلى الله عز وجل إلا في مواطن الجهاد لأن فيها إظهار قوة، وإنها لمشية يبغضها الله عز وجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة يتبختر بين الصفين ومعه كان معصبا بعصابة حمراء ومعه سيفه، كان يمشي متبخترا يعني يرفع يديه هكذا ويهز عطفيه، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. لما؟ لأن فيها قهر العدو فيها كمدة، لذلك كل ما كان فيه إذلال العدو بإشاد شعر وبقول حكمة وإظهار معايب وإظهار قوة هذا مطلوب شرعا. فالشاهد هذا الرمل انتهت الحكمة، فهل ينتهي الرمل؟ ما ينتهي الرمل، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحكمة، فتبقى أصبحت سنة وإلا كانت علة، وانتهت العلة فكان المفروض الحكم ينتهي، فلما بقي دل على أن الله عز وجل شرعها ولو انتفت العلة. نعم يا أخي. فإذا فرغ من سوى رداء، إذا فرغ من الرمل كم يرمل كم شوط؟ ثلاثة أشواط. هذا عند بعضهم ذكر كلمة شوط وهي واردة، شوط وطوفة ودور جائز، إذا انتهى من ثلاثة أشواط يرجع الطبع، يرجع يعيد يرفع الاطباع ويعيد رداءه، وإن أحد يبقى على الطباع حتى ينتهي المطاف فذاك جائز، ثم إذا ذهب يصلي ركعتين أعاد رداءه كما كان، لأنه يكره كشف أحد كشف أحد العضدين دون سبب، لو النهي عن كشف الكتفين معا، لا يصلي الإنسان وإزاره موضوع الأرض وكتفي عاريين هذا منهي عنه، فلا بد من تغطية أحدهما، فلو أبقى أحدهما مكشوف مكروه. نعم يا أخي. ثم يبتدي أي بالصواب من الحجر الأسود لأنه عليه السلام بدأ به في جميع بدنه ليستوعب جميع البيت بالصواب، ويحاذيه بجميع بدنه. ايش معنى المحاذاة؟ المقابلة. يقابل البيت الحجر بجميع مدنه يستقبله من الاستلام أو التقبيل، وإن عجز عن الاستلام والتقبيل يستقبله لو كان بعيدا يلتفت إليه هكذا بكليته، ثم يشير بيديه بسم الله الله أكبر يبتدئ بالدعاء المشروع، يستقبله أولا ثم ينفتح استقباله. للفقهاء تفاصيل دقيقة جدا ولم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقيه إذا بدأ يفصل تفصيلات دقيقة ليس لها سند قد يسبب حيرة وإشكال لبعض الطلبة، ولذا كثير من طلبة العلم المبتدئين إذا جاءوا عند المطاف قاموا بحركات الاستقبال حتى يرى أنه صمد إليه صمود، ثم تدفعه لا يندفع يعطل حركة المرور، ثم بعد ذلك إذا انتفت كأنه عسكري لابد تكون الدورة فيه مقامه لا يتحرك سانتي حتى إذا استدار بقدميه ثم انطلق. كل هذا تكلف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله فقبله ثم صرف صلى الله عليه وسلم في طوافه. هم يقولون لابد أن يستقبل الحجر بكله، وإذا أراد الطواف ينفتل في موضعه، لأنه لو انفتل قليلا فكأنما تقدم بجزء من البيت دون أن يكون الجهة اليسرى مقابل له، ووضعوا شروط لما يقرأوا الفقه على بعض الطلبة يرون أن هذا لم يتم ولم يصح، إما أن لا يعتد بتلك الشوطة أو يقف كما ترون يقف وقوفهم قبل الظهر. هذا حيث فيه إشكالات، ولذا الإنسان يستحضر إذا رأى هذا الحجر استقبله كما ثم صرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا الظاهر أنه إذا حاداه ببعضه أنه لا يمكن، لأن ما لزم استقباله لزمه بجميع البدن. فظاهره ظاهر ماذا؟ هذا قول الشارع، يقول أن ظاهر عبارة المتن أنه لا بد أن يستقبل الحجر بجميعه. واضح هذا؟ يعني إنه قال فيحاديه بجميع بدنه، لا بد المقابلة تكون بجميع البدن ليستقبل جميع البيت بالطواف. نعم، فظاهره أنه إذا حذاه أنه لا يمكن، لأن ما لزم استقباله لزمه بجميع البدن. إن تأكد أنه لم يستقبله بجميع بدنه لأنه فوت جزءا منه خلفه هذا صحيح، لكن إن لم يستقبله بجميع بدنه وترك بقية من الحجر المتقدم عليه هذا لا يضر، هذا لا يضر. إذن العبارة وقرأ فعلى الأول إذا قلنا لابد من محاذاة جميع البدن، لو ترك جزءا من الحجر خلفه ثم سعى لا يعتد بذلك الشوط، فإنها مو شرط لا يعتد بذلك الشوط، لكن قلنا هذه كلفة لا معنى لها، إنما يستقبل الحجر. ولذا قبل وضع علامة على سمت الحجر كان يغني الناس يقول يعني يكبر ثم ينصرف. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الحجيج، فلا بد أنهم كانوا مزدحمين، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما ينبه الناس أن أفعلوا كذا، لكن قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فكان فعله بيانا لمطلوب القرآن، وفعله صلى الله عليه وسلم بيانا للواجبات، فاقتدى الناس بفعله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أخي. ثم يستري أن يمسحوا بيده اليمنى سلامه انتعال من السلام وهو التحية. استلم الحجر، هل هو من السلام كما تسلم على فلان تستلم يده، أو أن استلام الحجر مأخوذ من السلام، والسلام صغار الحجر، وتقول استلم الحجر أي ضع يدك على استلامه على الحجارة الصغيرة، فانشقاقه يصلح لهذا ويصلح لهذا، لكن الشاهد ورد أنه استلم الحجر واستلام الحجر، السلام إما بمعنى المصافحة أو بمعنى وضع يدك على الحجر. نعم اقرأ. ولذلك يسمي أهل اليمن المحيى، لأن الناس يحيل ويخفل، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبقي طويلا، فقال يا عمر ها هنا تنصف العمرات. هذا ضعيف. نعم وفي الصحيحين أن أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الله عليه وسلم. أفعل الأسرم يدخل عليه وفعله ابن عمر رضي الله عنه. إذن فيه استلام باليد وفيه تقبيل وفيه سجود عليه. السلام لمن تعذر تقبيله أو يجمع بين التقبيل والاستلام. ومن تعذر عليه هذا وهذا يضع يده أو آلة في يده كعصا على الحجر ثم يقبل يده أو يقبل العصا. واضح؟ إن وضع يده على العصا قبل العصا، إن وضع يده على الحجر قبل يده. إن عجز عن ذلك أشار إليه من بعيد ولا يقبل يده ثم ينصرف. عرفنا هذا؟ يستلم ثم يقبله. والسجود عليه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه سجد عليه. لكن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم إن استقبله وقبل يده، هذا في صحيح مسلم. نعم. وإن شاء أشار إليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيد ولما أتى أشار إليه وكبر رواه البخاري. والإشارة معهم أن تكون باليد أو غيرها، وظاهره استواء الأحوال الثلاثة وليس كذلك. ظاهر العبارة المصنف أنه له أن يفعل هذا أو يفعل هذا أو يفعل هذا، وليس كذلك، بل بعض الأفعال أولى من بعض وأفضل من بعض. نعم. بل المستحب أولى تقبيله، فإن زفة استلمه بشيء وقبله، فإن لم يمكنه أشار إليه وجزم به في الوجه والمغني والشر ودادا مع استقباله بوجهه. اجتهد الإنسان إذا رأى الزحام خفيف أو الإمكان الوصول إليه يصل إليه، وإن لم يصل إليه لكثرة الناس أو لضعفه، فالأفضل في حقه أن ينوي أنه لو كانت هناك لو كان مجال وسعة فسعة ففعل ذلك فيعطيه الله أجر ذلك. أما المزاحمة الشديدة كما نراها الإنسان ويتكلف الإنسان فيها هذا مما لا ينبغي، وقد نهى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يفعل ذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين هو السنة ويكبر ويهلل وقع به الأكثر. إذا ابتدأ الطواف الأولى يقول بسم الله والله أكبر إيمانا بك أو اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا في أول دخوله الطوف بكل طائفة حتى لو كان غير محرم. ثم بعد ذلك إذا مر يكبر عليه بسم الله الله أكبر ثم ينصرف. تهليل ما ورد فعل لا بأس، الذي ورد التكبير. إذا سنعرف إذا حاذ الركن الإيماني من الذي يقول اللهم إيمانا بك، إيمانا مصدر سموه مفعول مصدر لكن ليس من جنس الفعل، ليس من الفعل إنما من جنسه، والأصل اللهم أطوف إيمانا بك، ويكون طوافي تصديقا بكتابك، لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي أن طوافي يكون على كيفية والهيئة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى إيمانا بك تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كبر يرفع عليه الاثنين معا الله أكبر ثم ينصرف أو بسم الله الله أكبر إيمانا به، يرفع عليه في كل طوفة وإن حمل يرفع عليه فقد ورد. مريض كان يشير إليه فيشير إليه بكلتا يديه ثم ينصرف، وإن لم يفعل فلا بأس. نعم نعم كل مرة يستقبل لا لا سنة سنة سادس يقول استقباله واجب لكل طوفة فلا لا سنة استقبله سنة إلا لا بعد لكن طوافه صحيح كرم لسنة فلو لم يرمي طوافه صحيح وكالاطباع سنة ولو لم يفعل طوافه صحيح لكن الأفضل أن يأتي بالكفية التي فعلها صلى الله عليه وسلم. نعم وشرب يده جائز والوارد رفع اليدين عن الصحابة وبعضهم لم يرفع يديه كلام وارد عن الصحابة رفع اليدين وعدم والرفع ثابت عن عطاء عن عطاء وعطاء أعلم الناس أعلم الناس بالمنازل رضي الله عنه. نعم وقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر وتخذ الضعيف إن وجدت قهوة فانتهي وإلا فاستغفره وأنه وكفره. وظاهره أنه لا يستغفره بوجه وهو كذلك بوجه. ظاهره فين؟ فين هذا؟ 415 لو صح الحديث هذا لقلنا التهليل وارد، لكن يضعفون هذا الحديث. إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وحلل وكبر لا إله إلا الله والله أكبر وما فعله فحسب. نعم ذلك قول الخرقي وأتى الحجر نسوة لأن في زمنه أخذته القرامطة. هذا الشرع على المقنع لا على الخرق، والخرق مختصر آخر وشرحه صاحب المتن في كتاب سماه المغني كتاب عظيم مهم لطالب العلم اقتناء. الخرق يقول ثم يستلم الحجر إن كان، لأن الحجر في زمنه أخذته القرامطة وغاب عن مكة 20 سنة ثم عاده الله سبحانه وتعالى، لما قال إن كان لأنه لفه في ذلك الحين ما كان في حجر أسفل فراد أن يقول ذلك. نعم تقرأ. فلو قتل والعياذ بالله عدمه في الحجر وقفه قابلا لمكان واستلم الركن. نعم قال الأصحاب لا ينتقل الركن معه كما في القرآن كما في القرآن لا يستقبل الركن معه كما في القران. هذه ما العباره هذه الذي قصدنا تاكد منها بعدين اقرا ما بعده. ويقول بسم الله والله اكبر ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك كلما استلمه. هكذا يقول كلما استلمه، لكن الله أعلم أنه كلما استلم أي كلما دخل للطواف لا معنى كل ما مر عليه. نعم اقرأ. في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند السلام ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره كأنه عليه السلام قام كذلك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. جعل البيت عن يساره بعد ما قبل، قال ثم انصرف صلى الله عليه وسلم على يمينه. الطواف بالبيت اذا قلت جعل البيت على يساره لا يخطر على بالك انه لم ياتي بالسنه ولم يكن فيه تعظيم للبيت، من البيت لا يوضع عن اليسار، لأنك إذا قمت مع إنسان وواجهته ثم مشيت معه وكونك على يساره أمر نسبي، إنما أنت واقف على يمينه. لا يستحب إذا جلست عند كبير القوم جلوسك على يمينه أفضل أو على يساره أفضل؟ على يمينه. هو على يسارك ولا على يمينك؟ يكون عن يسارك. عرب إذا طفت في البيت فالعظيم أنت أخذت عن يمينه وإن كنت أنت على يسارك. هذه ناحية، عرفتم هذه؟ ثانيا في حال الطواف إذا طفت الأمر الذي يكون خارج هو اليمين، إذا كان هناك مما يدار فيه أو يدار عليه الخارج هو اليمين، وأنت إذا كان الخارج هو اليمين فكأنك طفت عن يمينك، أن طوفك كان عن اليمين. وثالثا أن الحركة منوطة بخلقة، اسألوا عنها الطبيب لا بد يعرف المختص في هذا. الحركة العكسية لا يساعد عليها خلقة الإنسان، إما جريان الدم أو أن العادة أن في الطواف في الدوران يكون الإنسان يعتمد على الجهة اليسرى كما يقول ابن تيمية أثر على الجهة اليسرى على اليمنى، لعل هذه حكمة. لكن إذا طفت عن وجعلت الكعبة عن يسارك فكأنما طفت عن يمينها وطوافك أنت عن اليمين. هذا الإشكال قلناه لأن بعض الناس قد لا يتصوره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.